شغل القلب سناه والنظر لي حبيب عشقه ذوبني شغل القلب سناه والنظر رسم الحسن على أعطافه صورا فتانة تتلو صورا ساحر العينين واللحظ وكم طاب لي في ضوء عينيه السفر في ضوء القمر لي حبيبي